بسم الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. انتهينا بفضل الله ومنته في الدرس السابق من الكلام على تعريف التعارض، ونبدأ اليوم بإذن الله تعالى الكلام على أقسام التعارض. قال الشيخ رحمه الله: وأقسام التعارض أربعة. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين، فدي المسألة الأولى، أن يكون الأدلة أدلة عامة. قبل ما يعني قبل أن نتكلم في التعارض بين الأدلة العامة، في مقدمة كده يعني نتكلم على حكم التعارض بين العامين في المذهب. المرداوي في كتاب التحبير يقول، يعني لما عرف التعارض قال بعد ما خلص التعريف بتاعه، قال ايه او يعني هو من التعريف، قال: ولو بين عامين في الاصح، ولو بين عامين في الاصح، يعني انه يجوز تعارض عامين عند اكثر العلماء، بل غالب العلماء اطلق العبارة في التعارض فشمل العامين وغيرهما مما يمكن التعارض فيه. يقول المرداوي: وذكر بعض أصحابنا عن قول منع تعارض عامين بلا مرجح. في جلمتها في كم قول؟ في قولين، إن يمكن التعارض أو يجوز التعارض بين العامين، والقول الثاني بمنع التعارض بين العامين بلا مرجح. وقد خص الإمام أحمد نهيه عن الصلاة بعد الصبح والعصر بقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذ ذكرها. إذا كده إيه، يجيز ولا يمنع التعارض؟ ها؟ هو خصص حديث، خصص عموم حديث بحديث آخر، سألهم أنه خصصهم إذا فيه تعارض بينهم ولا ما فيش تعارض؟ إزاي؟ ما فيش تعارض حقيقي بينهم، طالما أن إحنا خصصنا واحد بواحد كأن إيه جمعنا بين الإيه؟ بين الدليلين، إذا فيش إيه؟ تعارض. يبقى هو الرواية الثانية بجواز التعارض، والرواية الثانية بإيه؟ بمنع الإيه؟ بمنع التعارض. يبقى الإمام أحمد لما خص الحديث كأن هم إيه؟ غير متعارضين، فكأنه يمنع التعارض بين الإيه؟ العامين. بيقول: وذكر القاضي وأصحابه أو أصحابه والموفق والشافعية تعارضهما، لأن كل منهما عام من وجه وخاص من وجه. طبعا ده على الحديثين يعني. وقدم الحنفية النهي لذكر الوقت فيه. يعني ده عمل ايه؟ عمل ترجيح. الشاهد من الكلام ان مسألة التعارض بين عامين في المذهب مسألة ايه؟ فيها قولين، يجوز التعارض، والقول الثاني بعدم جواز الايه؟ التعارض بين العامين. ابن قدامة في الروضة علل الجواز بقوله: وقال قوم لا يجوز تعارض عمومين خاليين عن دليل الترجيح، لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهة، وهو منفر عن الطاعة. يبقى ده إيه؟ كأن ده قول لما إيه؟ أو علة من قال بعدم الإيه؟ بعدم الجواز. هو يرد على هذا الكلام، فبيقول إيه؟ قلنا بل ذلك جائز، اللي هو وقوع الايه؟ التعارض بين ايه؟ العموم، بين العمومات. ويكون مبينا للعصر الاول، وانما خفي علينا لطول المدة واندراس القرائن والادلة، ويكون ذلك محنة وتكليفا علينا لنطلب دليلا اخر، ولا تكليف في حقنا إلا بما بلغنا. تاني الكلام، عشان الكلام دوت لابد من إيه؟ ومن وقفة معاه. هو قال، بيقول: قال قوم لا يجوز التعارض بين الإيه؟ بين عمومين خاليين عن دليل الترجيح. لأن ذلك يؤدي إلى وقوع الشبهة وهو منفر عن الطاعة. هو يقول لك لا، بل ذلك إيه جائز ويكون مبينا للعصر الأول. يعني إيه هو المبين للعصر الأول؟ اللي هو الدليل اللي يزيل التعارض، ومع طول المدة وإن دراس القرآن والأدلة خفي علينا، ويكون وقوع التعارض عندنا من الايه من المحنة وتكليف علشان نطلب دليل آخر. نقول احنا كده مش مكلفين إلا بما ايه بلغنا. هل هذا الكلام يصح ان الأدلة كانت مبينة في العصر الأول ولم تنقل إلينا واندرست، وان التكليف في العصر الأول غير التكليف في عصرنا احنا؟ هل يصح هذا الكلام؟ يعني الصحابة في أدلة ما وصلت لناش، في دليل كان مبين يزيل تعارض من أدلة وإحنا مش مبين عندنا؟ يعني يصح هذا الكلام؟ بعدين بيقول وأما التنفير فباطل، فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ ثم لم يدل ذلك على استحالته، والله أعلم. ماشي، إحنا ما فيش تنفير من العبادة ولا شيء. يعني مسألة يعني الحقيقة يعني فيما قال نظر، لأن محصلة كلام الإمام ابن قدامة أن الرواة ونقلت الأخبار لم يبلغوا الدين كاملا لنا، بل تركوا بعض الأدلة لم ينقلوها لنا حتى اندرست. ابن اللحام في مختصر في الأصول بيقول قال طائفة من أصحابنا يجوز تعارض عمومين من غير مرجح، يجوز تعارض عمومين من غير مرجح. بيقول والصواب ما قاله أبو بكر الخلال، لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه. يعني لا يقع تعارض الحق بين الأدلة، وده كلام أقوى كلام في المسألة كلام أبو بكر الخلال. بيقول لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه، ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به، فأحد المتعارضين باطل، إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات، أو خطأ الناظر في النظريات، أو لبطلان حكمه بالنسخ. إذا هذا الكلام محصلته أنه إيه لا يقع التعارض الحقيقي بين إيه بين الأدلة بين الخبرين. وده الكلام اللي احنا يعني هذا الكلام اللي احنا ايه انتصرنا ليه في المرة اللي فاتت، لان احنا عندنا العمومات ديت. انا هعرض لك المسألة دي الان، يعني هل العمومات الراجح عندنا في المسألة ديت يعني احنا التزاما اللي احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت ان يمتنع وقوع التعارض الحقيقي بين جميع الادلة ظنية او ايه او قطعية، واخد بالك؟ يدخل فيها الايه؟ يدخل فيها العموم. يبقى احنا عندنا القول الراجح انه لا يقع التعارض الحقيقي بين الايه؟ بين عمومين. طيب دلالة العموم قطعية ولا ظنية؟ يعني لا تتسرع، انت لو قلت ان هي ظنية مطلقا خطأ، لو قلت ان هي قطعية مطلقا خطأ. منها ما هو قطعي ومنها ما هو ايه؟ ما هو ظني. المرداوي في التحبير بيقول ودلالته اللي هو مين؟ العام، على أصل المعنى قطعية، وهذا بلا نزاع. إيه أصل المعنى؟ اللي هو أخص الخصوص، يعني أقل ما يطلق عليه اللفظ. يعني العام لابد أن يدل على إيه؟ قدر مشترك بين جميع أفراده. يعني مثلا لما أقول إيه؟ عين الحروف ديت، بلاش مثلا خلينا ايه العين، العين تشمل ايه كلمة العين؟ مش كده او الرجال، خلينا ايه الرجال تشمل ايه الرجال؟ يدخل هذا يدخل في عمومه افراد لا حصر لهم من الايه ممن ينطبق عليهم هذا اللفظ. في قدر مشترك بينهم ولا مفيش؟ قدر مشترك اللي هو الايه الحيوانية والنطق، اللي هو قوة التفكير وانه فيه ايه فيها حياة. واصل كده ولا لا؟ يبقى القدر المشترك ده قدر مشترك موجود في جميع افراد العام. لو هو مش موجود في لفظ يبقى يخرج من الايه من العام. يبقى ليه اسم معايا ولا مش معايا؟ يبقى ده اسمه اخص الخصوص او اصل المعنى. هل هذا دلالة العام عليه ظنية ولا قطعية؟ قطعية، لأنه لابد أن يكون موجود في جميع الأفراد وإلا إيه؟ يخرج من اللفظ. واصل كده لو مش واصل؟ يبقى أخص الخصوص أو أصل المعنى دلالة العام عليه قطعية بلا نزاع بين الإيه؟ بين العلماء. بل في صورة أخرى بجلاش المرداوي وقال الشيخ أياد السلمي بيقول إيه؟ أيضا الراجح في هذه الصورة أنها أيضا قطعية، وهي صورة سبب، صورة السبب، سبب ذكر العام او سبب ورود العام لابد ان تدخل في الايه في العام. بيقول قال ابن النجار في شرح كوكب المنير: وصورة السبب قطعية الدخول في العموم عند الاكثر، فلا يخص باجتهاد فيتطرق التخصيص الى ذلك العام الا تلك الصورة، فانه لا يجوز اخراجها. الشيخ خطب بيقول ايه برضو: وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب قطعية الدخول في العام، فلا يجوز إخراجها منه بمخصص، وهذا هو التحقيق. وفي رواية عند الإمام مالك أنها ظنية الدخول كغيرها من أفراد الإيه؟ من أفراد العام. لكن السبب اللي من أجله نزلت الآية، مثلا الآية اللفظ العام في إن الرجل يشهد على زوجته وخد لك ايه 5 مرات، ايات اللعان نزلت بسبب اللي هو الايه الصحابي اللي هو جاء الى اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم. هل صورة السبب ديت في ورود اللفظ العام؟ هقول عبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ مسألة خلافية. صح ان العبرة بعموم الايه اللفظ لا بخصوص السبب، لكن السبب اللي ورد من اجله الدليل العام هل ممكن يخرج من دلالة اللفظ العام؟ هو سبب وروده ده دخول، ودخول قطعي، لكن هم العلماء مختلفين هل يلحق به غيره ولا ما يلحقش به ايه غيره. اما هو فصورة سبب الدخول فيها قطعية الايه، فهي قطعية الدخول. واضح ولا مش واضح؟ واضح. يجي نرجع لكلام المرداوي بيقول ايه: ودلالته على اصل المعنى قطعية، وقلنا صورة ثانية اللي هي ايه صورة السبب، ودلالاته على كل فرض بخصوصه بلا قرينة ظنية عند أكثر أصحابنا والأكثر. إذا دلالة العام على كل فرض بخصوصه مما يشملهم العام، يعني الرجال هذا رجل هذا رجل هذا رجل هذا رجل، كل فرض يدخل في اللفظ العام واخد لك بلا قرينة تدل على أنه هو المراد، فهذه ظنية عند أكثر العلماء وعند أكثر الحنابلة. ابن اللحام في أصوله بيقول إيه: وعلى كل فرض بخصوصه ظنية عند الأكثر. جمع الجوامع نقل عن الشافعية. القواعد الأصولية بيقول هذا هو المشهور عند أصحابنا وغيرهم. القاضي طبعا ذكر هذا الكلام واستدلوا لذلك بأن التخصيص بالمتراخي لا يكون نسخا. دي حجة لتبين ان هو ايه ظني. التخصيص بالمتراخي لا يكون نسخا. فاكرين لما اتكلمنا عن الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص؟ الدليل العام، الدليل العام والدليل الخاص، يبنى العام على الخاص سواء تقدم العام او تأخر العام، او تقدم الخاص او تأخر الخاص. يجي ايه يبنى العام على الخاص مطلقا سواء تقدم احدهم على الاخر. اما التخصيص فلابد ان يكون ايه متأخر. طب ما كده في قدر مشترك بين الاثنين، يعني ممكن يكون الخاص متأخر والنسخ الجزئي ايضا متأخر. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان النسخ الجزئي لا يعني اللي نسخ نسخ جزئي لا يكون النسخ الا بعد العمل بالدليل العام، الا بعد العمل بالدليل العام، يعني هو يكون داخل فيه اللفظ العام يعني اللي خصص تخصيص جزء داخل فيه اللفظ الايه العام، وعمل به فترة ثم نسخ ايه لجزء منه. فجاء بعد العمل ورود ها التخصيص بعد العمل اسمه نسخ جزء، لكن التخصيص ممكن يتأخر، لكن لا يتأخر ممكن أيوة بعد العمل، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ليه؟ لأن العام أصلا الخاص اللي خصص منه ده كان غير مراد بداية من اللفظ، ممكن يبقى على عموم فترة، لكن عند العمل لابد أن يبين أنه غير مراد باللفظ. لكن الايه النسخ ما فيش مشكلة أنه يعمل به فترة ثم ايه ينسب. معايا ولا مش معايا؟ طيب هو بيقول ايه، هو عاد الوقت يستدل على ان دلالة العام على كل فرض بخصوصه بلا قرينة دلالة ايه ظنية. فبيقول ايه، استدلوا لذلك بان التخصيص بالمتراخي لا يكون نسخا، التخصيص بالمتراخي مش لازم يكون ايه نسخ، ولو كان العام منصا على افراده لكان نسخا. يعني هو عايز يقول لك ايه، لو الدليل ممكن يجي التخصيص بمتراخي وما بقاش نسخ لانه قبل العمل، يعني هذا الجزء كان غير مراد بدايه في الايه في اللفظ العام، يعني اللفظ العام لم يشمله من البدايه، يعني اللفظ العام لم يشمله من الايه من البدايه. معلش مش معايا يا جماعه. ولو شمله من البدايه ويبقى اذا ايه مش هيبقى تخصيص، يبقى ايه نسخ. فاهمين معايا؟ فلبس فيهم ايه 1000 سنة إلا 50. يبقى هو المكث كان كام؟ 950 سنة، يعني 50 دي غير مراده من الايه من البدايه. يبقى ممكن يكون طبعا النسخ طبعا هو في فرق بين التخصيص بمتصل وبمنفصل، واخد هتكلم على الايه الان على المنفصل لان المتصل يبقى ايه معاه على طول، لكن هتكلم على الايه المنفصل. ممكن يكون تخصيص بدليل منفصل ومتراخي وما يسمىش نسخ. ليه؟ لان الجزء اللي هو نسخ لم يكن مرادا بدايه في الايه في العام، عشان كده بنسميه تخصيص قصر، قصر لفظ عام على بعض افراده مش اخراج قصر. فاكرين كلام ولا مش فاكرين؟ يبقى هو كان غير مراد من البدايه. طب احنا لما نقول كده التخصيص واللفظ غير مراد، يبقى دلالة العام على هذا الجزء اللي هو كان غير مراد ما دخلش في اللفظ، وكانت دلالته قطعية على كل فرد من أفراده لكانت داخلة وخرجت فيبقى نسخ. أظن كده المفروض يبقى مفهوم. هو عايز يقول لك ان دلالته على كل افراده ظنية، بدل انك انت ايه في جزء ما كانش مراد فيه وما كانش داخل في دلالة الايه اللفظ وخصصناه وما اسموش نسخ. واصل كده؟ طيب يعني هو في طب احنا ايه اللي هيبقى الراجح عندنا في هذه المساله؟ يعني انت تتخيل يعني ايه الراجح؟ احنا عندنا العام واخد لك طبعا الاقوى في ان دلالته ايه على افراده بلا قرينه هتكون دلاله ايه دلاله ظنيه، صح ولا لا؟ احنا على كلا الاحتمالين، احنا ده الراجح، لكن على كلا الاحتمالين سواء ان دلالة العام زي ما قلنا على اخص الخصوص او اصل المعنى او على سبب النزول دلالة قطعية او على الافراد بلا قرينة دلالة ظنية، فعلى كلا الاحوال انه يمتنع وقوع التعارض الحقيقي بين العمومين. ليه؟ سواء كان قطعي او ايه او ظن، ان احنا عندنا رجحنا قبل كده أنه يمتنع التعارض الحقيقي بين الأدلة سواء قطعية أو ظنية أو ظنية أو قطعية. فعلى كلا الاحتمالين يمتنع التعارض الحقيقي بين العمومين. وصل كده؟ دي كانت مقدمة انا حبيت ايه ان انا اقولها قبل الدخول في القسم الاول اللي هو قال الشيخ. بعد كده نشوف بقى كلام الشيخ. بيقول القسم الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات. الحالة الاولى ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الاخر فيها. طبعا ان هما مش متناقضين هنعمل ايه؟ هنجمع. يبقى اول حاجه فيجب الجمع. اثنين فان لم يمكن الجمع فالمتاخر ناسخ ان علم التاريخ خلاص فيعمل به دون الاول. فان لم يعلم التاريخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح. يبقى الشيخ قال اول حاجه ايه؟ الجمع، بعد كده النسخ ان علم التاريخ، بعد كده الايه؟ الترجيح ان كان هناك مرجح. اربعة فان لم يوجد مرجح وجب التوقف. حقيقة هو كلام الشيخ يعني كلام جيد، وهذا الترتيب يعني ترتيب قوي، لكن لابد من بعض التوضيحات يعني حتى يتضح الكلام تمام الاتضاح. لان لو انتم يعني يعني حقيقه منتبهين هتقولوا احنا لابد ان نرفض حاله من هذه الحالات. ايه هي الحاله اللي احنا لابد ان نرفضها بناء على ترجيحنا انه لا تعارض حقيقي بين الادله؟ لا ماشي ماشي قول. حاله ايه احنا؟ لا طبعا مش صحيح. لا النسخ ده ادله من عند الشرع، احنا عرفنا ده متاخر. الترجيح، احنا الترجيح لا يكون الا مع وجود التعارض، واخد بالك؟ يعني الترجيح لا يكون الا مع وجود الايه؟ التعارض. فانا عندي الادله متقابله ومش قادر اجمع بينها، فهعمل ايه؟ هلغي واحد منهم واقدم الثاني. يبقى انا عملت دليل وسبت دليل. ها؟ ما النسخ ده دليل من الشرع، ده في دليل من الشرع، لكن انا عندي ما فيش دليل بالنسخ مش عارف، فابتدي اعمل ايه؟ هبتدي ان انا ارجح. طب الترجيح ده معنى ان احنا بنقول في ايه؟ في تعارض، واحنا بنقول ما فيش تعارض. واصل معايا ولا مش واصل؟ ممكن تعمل صلة على تعارض الصوري؟ ايوه. هنحنا بقى هنقول ايه؟ علشان كده انا اعمل لك يعني مساله بعنوان بيها بايه؟ هل مطلق التعارض، هل مطلق التعارض ينافي الترجيح؟ يعني ايه هو التعارض اللي ينافي الترجيح؟ ايه الحاله اللي تخلينا نقول لا احنا ما ينفعش نرجح، احنا نرفض حاله الترجيح وهذه مرفوضه عندنا؟ التعادل الايه؟ الحقيقي. اما التعادل الصوري خلاصه الكلام ان التعارض الحقيقي بين الادله مش ينافي بس يا جماعه الترجيح، ده ينافي الجمع، ينافي النسخ. يعني ايه تعارض حقيقي؟ ان دليلين متساويين في القوه يتواردا على محل واحد في وقت واحد ومن جهه واحده وفي زمن واحد فمتساويين في كل الصفات. طبعا في هذه الحاله اقول لك صلى زيد لم يصلي زيد، وانا اقصد نفس الوقت وفي نفس المكان ونفس زيد ونفس الصلاه والدليلين في نفس القوه، ده كده ايه؟ ده احدهما كذب، خبرين احدهما كذب. في هذه الحاله لابد ان انا ايه؟ ده انا بقى ما ينفعش اجمع ولا حتى ينفع ان انا ارجح، ده احدهما كذب، ده الادله دي كذب، خد بالك. فالتعارض الحقيقي ينافي الجمع وينافي الترجيح وينافي النسخ، لان هيبقى في زمن ايه؟ في زمن واحد. لكن اذا توارد على غير محل او في غير زمن واحد او ليس على صفه واحده او ليس على شخص واحد او ليس على موضوع واحد او لم يكون في نفس القوه، هل التعارض ده تعارض حقيقي؟ يعني الادله متنافيه هنا تنافي حقيقي؟ هيبقى صوري. يبقى التعارض الحقيقي هو اللي ينافي اللي ينزع عنه الشرع، واذا وجد لا يكون معه ايه لا جمع ولا ترجيح ولا نسخ بين الايه الادله. طيب شوف كلام الخلال بيقول ايه، لا يجوز ان يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع احدهما ترجيح يقدم. يعني الشرع ما يكونش فيه خبرين متعارضين ما فيش واحد فيهم ايه مع ترجيح، لكن ممكن يكون معه ايه ترجيح، يبقى دول تعارض صوري. لكن لو تعارض حقيقي وما قادرين حتى نرجح بينهم فاحد المتعارضين باطل. باطل ليه؟ يعني مش من ادله الشرع، مش من ادله الشرع، واخد بالك؟ لالا لكذب الناقل حديث موضوع او خطا فيه بوجه من الايه من الوجوه، او خطا النظر في النظريات ظن الدليل ده على وجه ايه غير صواب او يكون منسوخ. واصل كده؟ العبارة دي فعلا عبارة قوية، يعني هي خلاصة الكلام كله في عبارة الايه الخلال. الشيخ عياض السلمي بيقول ايه، طبعا هو ذكر شروط التعارض، هو يعني اختصر فيها جدا، لكن المهم ان هو بعد ما ذكرها احنا نذكر الشروط من اصلها، لكن هو بعد ما ذكرها بيقول ايه، وهذه الشروط التي يذكرها بعض الاصوليين لو تحققت لانسد باب الترجيح، وامتنع الجمع بين الدليلين، وامتنع القول بالنسخ، لأن الدليلين إذا تساويا في القوة والثبوت لا يمكن الترجيح بينهما، وإذا اتحدا في المحل والزمان والجهة لا يمكن الجمع بينهما ولا القول بنسخ أحدهما بالآخر، لأن في نفس الإيه الزمان. شروط التعارض الحقيقي، الشنقيطي في أداب البحث والمناظرة، أنا يعني إيه نحاول ان شاء الله يعني نوضح الكلام، فانتوا يعني ايه ركزوا معنا شويه، لان هو الكلام يعني لو انتوا متذكرين دروس المنطق اللي خدناها قبل كده يعني ان شاء الله يبقى الكلام هنحاول نعيد يعني منه بعض الاشياء. بيقول اول شرط عشان شروط التناقض بين القضيتين اللي هو التعارض الحقيقي، يعني اتحاد المحمول. لما اقول زيد قائم، زيد ده بيسميه اللي هم النحويين مبتدا، وقائم خبر، صح ولا لا؟ فاكرين الكلام دوت؟ طيب عند المناطق يسموا الاول ايه؟ ايوه الاول موضوع والثاني ايه محمول، ورف تمام كده. يبقى المبتدا هو الايه الموضوع، والخبر هو المحمول. لما اقول العالم حادث يبقى ايه الموضوع هو العالم والايه الحادث هو الايه المحمول، ففي نسبه بين الاثنين، نسبه بالايه بالايجاب، هنا نسبه بالايجاب، واخد بالك؟ بين العالم والحدوث. طب لو قلت العالم، العالم ليس بقديم، يبقى نسبه بالسلب بين العالم والايه والقدم، يبقى موضوع ايضا وايه ومحمول. طيب هو اول شرط بيقول ايه، اتحاد المحمول. فلو اختلف المحمول يعني جاز اما الكذب او الصدق، كقولك زيد ضاحك، زيد ليس بكاتب. المحمول هنا اتحد ولا اختلف؟ اختلف. يقال ممكن يبقى القضيتين كلاهما صادق، او احداهما صادقة والاخرى كاذب، او كلاهما كاذب. يعني زيد ضاحك ممكن يكون صادق خبر، ممكن يكون كاذب، وممكن يكون كاتب، ممكن يكون ليس بايه بكاتب. لكن اذا اتحد المحمول زيد ضاحك وزيد ليس بضاحك، واقصد في نفس الايه الزمن، يبقى هنا ايه احدهما كذب، احدهما كذب وايه وباطل. يبقى شروط التناقض ان يتحد الايه المحمول. اتحاد الموضوع لما اقول ايه زيد عالم، علشان الموضوع يتحد لازم اقول ايه والقضيه تبقى متناقضه، زيد ليس بعالم، مش كده؟ لما اقول عمرو ليس بعالم يبقى في القضيتين دول متناقضين ولا المحمول ها يبقى الموضوع غير واحد، مش كده؟ تمام كده. اقولها ثاني يا جماعه، يبقى لازم يتحد الايه الموضوع. لما اقول زيد عالم يبقى لازم اقول الموضوع واحد، زيد ليس بعالم، يبقى دول قضيتين متناقضتين، فاهمين؟ لكن اختلف الموضوع، زيد عالم عمرو ليس بعالم، طب ايه الدخل؟ ممكن يبقى زيد عالم وعمرو مش عالم، كلاهما صادقه، ممكن كلاهما كاذبه، ممكن احدهما صادقه واحدهما كاذبه، لكن مش متناقضتين، مش احدهما كاذب وباطله لعدم اتحاد، مره المحمول ومره الايه الموضوع. ثالث شرط اتحاد الزمان. لما اقول لك صلى النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس ولم يصلي النبي الى بيت المقدس، ممكن لو قلت ايه في نفس الوقت صلى الى بيت المقدس ولم يصلي الى بيت المقدس يبقى في تعارض في نفس الزمن. لا انا ممكن اقول لك نحمل كل منهما على زمن مختلف، صلى في بيت المقدس قبل الايه تحويل القبلة ولم يصلي بعد تحويل الايه القبلة، صح ولا لا؟ ايه كده ايه الاثنين صادقين، حملت كل واحد منهما على ايه على زمان وقدرت، فظهر عدم الايه التعارض. لكن هو لو الزمان متحد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت لم يصلي النبي في البيت، صلى الى بيت المقدس لم يصلي بيت المقدس، يبقى دي لو زمان متحد يبقى احدهما كاذبه، يبقى في تعارض في تنافي بين الايه القضيتين. الشرط الرابع اتحاد المكان. مثلا زيد في الدار، زيد ليس في المسجد، مش متنافين لان المكان غير ايه متحد، لكن زيد في الدار، زيد ليس في الدار، زيد في المسجد، زيد ليس في المسجد، يبقى اتحاد المكان في نفس الوقت ها فبقى شروط لازم يعني متلازمه كلها ها، يعني اتحاد المكان واتحاد الزمان وهكذا. زيد في الدار وزيد ليس في الدار اذا كان في نفس الايه ده نفس المكان، بس ممكن اذا اختلف الزمن يبقى غير متنافيتين، صح ولا لا؟ زيد في الدار الان وبعد قليل ليس في الدار، يبقى اتحاد المكان يكون مع اتحاد الايه الزمان. القوة والفعل، يعني لابد ان تتحد القوة والفعل. لما اقول لك ايه هذا الاناء فيه خمر مسكر وهذا الاناء فيه ايه خمر ليس بمسكر، كده ايه في تكذيب لاحدهما الاخرى ولا لا؟ هذا الاناء فيه خمر مسكر وهذا الاناء ليس فيه خمر مسكر، لا ممكن ان اقصد واحده بالقوه واحده بالفعل، يعني اقصد هذا الاناء فيه خمر مسكر من ناحيه ان الخمر طبيعتها الايه الاسكار، يبقى ده بالايه بالقوه، يبقى طبيعه الخمر الاسكار، يبقى انا لما اقول ايه هذا الاناء فيه خمر مسكر يبقى مقصود ان هي ايه ان الخمر طبيعتها ان هي ايه مسكره، لكن هذا الاناء ليس فيه خمر مسكر يعني الايه بالفعل لانها قد تكون ايه تخللت تحولت الى غير ايه مسكر، يبقى لابد ان يتحد القوه والفعل. ثانيا لان دي صعبه شويه، يعني انا لما اقول ايه مثلا هذا الاناء ورحت قلت فيه خمر مسكر واجي انفي الكلام ده هذا الاناء ليس فيه خمر مسكر، عشان يبقى تنافي بين القضيتين لابد ان يتحد القوه والفعل. طيب لما اقول انا لا انا هخالف بقى بين القوه والفعل عشان ابين لكم ان مفيش تناقض، فاهمين معايا؟ هذا الاناء فيه خمر مسكر واقصد من ناحيه الايه القوه، يعني طبيعه الخمر اللي في الاناء لابد ان تكون مسكره، يعني انا بحكم حكم عام على اي خمر ان هي ايه مسكره، فهذا انا مش عارف هو مسكر ولا مش مسكر، انا بقول هو خمر، بعد كده شويه شفت لقيته تحول الى ايه الى خل، تاكسد تحول الى ايه الى خل، قلت لا هذا الخمر الذي في الاناء ليس بمسكر، يعني ليس بمسكر في الفعل، وان كان مسكرا بالقوه لان طبيعه الخمر الاسكار لكنه ليس مسكر بالفعل انه ايه تحول الى خمر. يبقى لابد من اتحاد ايضا القوه والايه والفعل. ايضا لابد من اتحاد الكل والبعض. لما اقول الزنجي ابيض الزنجي اسود، لو انا لو خدت القضيه من ناحيه الكل يعني الزنجي كله ابيض الزنجي كله اسود، يجينا كده ايه خبرين متناقضين ما ينفعش اجتمع فيه البياض والايه والسواد. لكن ده من ناحيه الكل. او مثلا اسنان الزنجي بيضاء اسنان الزنجي سوداء، يبقى كده من ناحيه الايه الجزء ايضا ما ينفعش. لكن لو انا القضيه الزنجي اسود يبقى من ناحيه الكل، والزنجي ابيض يعني ايه من ناحيه البعض يعني اسنانه، يبقى اختلف الايه البعض والكل، يبقى في هذه الحاله ما فيش ايه تنافي ولا تناقض بين القضيتين. واضح؟ من ناحيه الاضافه لما اقول ايه زيد اب، زيد ليس باب، طب ده في الحاله دي ايه ديات؟ لو انا المضاف يعني ايه زيد اب لفلان لمحمد، وزيد ليس باب لعلي، يبقى المضاف هنا اختلف، يبقى في هذه الحاله لا تناقض بين القضيتين. لكن زيد اب لمحمد، زيد ليس اب لايه لعلي، يبقى في هذه الحاله لا. لو خلينا زيد اب لمحمد، زيد ليس باب لمحمد، المضاف التحدي جه في الحاله دي جه في ايه تنافي وايه وتعارض حقيقي، يبقى لابد من ايه من الاضافه. يبقى الشرط السابع الايه الاضافه. الشرط الثامن الشرط هو اسمه ايه الشرط، يعني لو اختلفوا في الشرط يبقى مش متنافيين. زي مثلا ايه زيد يدخل الجنه وزيد لا يدخل الجنه، زيد يدخل الجنه بشرط ان يموت على الايمان، زيد لا يدخل الجنه بشرط ان يموت على الكفر، يبقى اختلف الايه الشرط. لكن لو اتحد الشرط يبقى في بينهم ايه تنافي. يعني لما اقول زيد يدخل الجنه هو مؤمن، زيد لا يدخل الجنه هو مؤمن، يبقى هنا في هذه الحاله ايه ممكن في تعارض. وصل كده؟ هو يعني حقيقه قال شرط تاسع، وهو يعني الشرط دوت غير صحيح، وهو يعني شرط صعب، يعني الاتحاد في التحصيل والعدول. يعني التحصيل والعدول كان الشيخ الشنقيطي برضه في اداب البحث والمناظره في الجزء الثاني صفحه 80 تكلم عنه وعرفه، وبعد كده جاء الفرق بينهم عند الجمهور، ثم زيف هذا الفرق، ثم زيف هذا الفرق. فهذا الشرط الثامن اللي هو ان هم يتحد في العدول او التحصيل مبني على ايه؟ مبني على التفريق عند علماء الايه المنطق. فلما زيف الشنقيطي هذا التفريق فاصبح الشرط ده ايه حتى لو اتحد او اختلف فالشنقيطي بيقول ان هم ايه بمعنى واحد، فلا داعي على ان هو ايه، ولا اقوله لكم هو شرط يعني صعب شويه وهياخد وقت، لكن هو اللي عايز يرجع له. وانا احنا مش يعني هو نكتفي، هو كل اللي يذكر هذه الشروط يذكر منها شرطين ثلاثه، يقول لك الاتحاد في مثلا المحمول والموضوع والزمان والمكان، واخد بالك، وما يقولش القوه والفعل ولا كل البعض ولا الاضافه ولا الشرط. يعني هو اكتفى بثلاث اربع شروط كده وايه، ف مش مشكله الشرط الاخير ده ممكن ان شاء الله يعني اقول لكم فيما بعد، لان يعني حتى ايه يعني ندرك وقت الايه وقت الصلاه. يبقى ديت الشروط اللي احنا قلناها ديت هي شروط الايه، اذا توفرت كان هناك تعارض حقيقي بين ادله. وزي ما قلنا لو في تعارض حقيقي الزمن واحد يبقى مفيش نسخ، يتوارثوا على محل واحد في وقت واحد بقوة واحدة وهكذا، كل هذه الأمور لا ينفع جمع ولا إيه ولا ترجيح. فإحنا هذا التناقض ينزه عنه الشرع، إن يجي خبرين أحدهما باطل فهذا اتهام للشرع ينزه عنه الإيه الشرع. لكن التعارض اللي هو أنا أظن دليلين متحدين في الزمن بل متحدين في الموضوع لكن مختلفين في المحمول. إذا ده مش تعارض حقيقي بين الأدلة، لأن نحملهم على حالة غير الحالة الأخرى. معايا ولا مش معايا؟ شايف كده أنت النهاردة مثلا يتحدوا في الموضوع أو المحمول لكن يختلف في الزمان، يجا في ناس يختلف في الزمان، يجا في ناس يختلف في المكان، يجا هذا في حالة وهذا في إيه في حالة وهكذا. فمين معايا؟ يبقى أنا إيه، يبقى ممكن يكون تعارض، ممكن يكون في نظر المجتهد لكن غيره يقدر يجمع، غيره يقدر ايه يرجح. عملية الجمع والترجيح عملية خلافية بين العلماء، يعني مين اللي يقدم الجمع ولا الترجيح؟ هنتكلم عن هذه الايه المسألة. لكن ممكن احيانا مثلا نمه بضعة منك من مسألة ذكره ولا يتوضا، بعض الناس يقول احنا ايه نرجح، يقول وجوه للترجيح. الكلام ده قال الشيخ العثيمين، وبعد كده يقول لك لا الترجيح كده انت لغيت دليلين ولغيت دليل. طبعا يقدم طبعا حديث انه موضوع منك احتياطا، وانه مش عارف انه رواته اوثق ومش عارف وكثرة الرواه، ويبتدي يرجحوا ببعض الايه وجوه الترجيح. لكن ممكن واحد تاني يقول لك لا احنا مش هنرجح، احنا نعمل الدليلين الجمع مقدم، وخاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انه موضوع منك عللوا بعلة قوية ما ينفعش ان احنا ايه نهملها. يقول لك نحمل على ايه الوضوء للاستحباب، او نحمل على على المس بشهوة، ده أقوى، وهو ده أقوى شيء إن المس بشهوة، لأنه إنما هو بضعة منك يعني بدون إيه بدون شهوة. واصل كده؟ فأنا الوقت أعرض لك مسألة أيهما يقدم، النسخ أم الجمع. الجمهور على ما ذهب إليه الشيخ، أو ذهب الشيخ إلى ما ذهب إليه الجمهور، إن هو يقدم الإيه الجمع على النسخ. ولكن الأحناف خالفوا فقدموا النسخ على الايه الجمع. ابن قدامة في الرضا بيقول ايه، اذا تعارض عمومان فامكن الجمع بينهما، وراح قال وجوه الايه الجمع، فهذا يكون ايه مقدم، واخد بالك. وبعد كده بعد قال يعني اذا ما قدرناش نجمع فلا بد ان يكون احدهما ناسخا للاخر، فان اشكل التاريخ طلب الحكم من دليل غيره. يبقى اول حاجه ايه، انا يعني انا بحاول اختصر شويه لان عشان ندرك الصلاه. يعني هو اول شيء قال الايه ان احنا الجمع، وبعد كده ما قدرناش ان هنعمل ايه هنشوف الترجيح، بعد كده النسخ او نطلب الدليل من ايه من غيرنا، يعني ترتيبه قريب من ترتيب الايه الشيخ. لكن الاحناف، شوف ابن امير الحاج في كتاب التقرير والتحبير بيقول ايه، التعارض حكمه أي التعارض صورة النسخ إن علم المتأخر فيكون ناسخا للمتقدم، وإلا إذا لم يعلم المتأخر فالحكم الترجيح لأحدهما على الآخر بطريقة إن أمكن، ثم الجمع بينهما إن أمكن. إذا لم يمكن الترجيح جاب النسخ، وبعد كده الإيه الترجيح، يعني جلبهم من تحت الإيه، وبعد كده الجمع. بعد كده بيقول ايه ما قدرناش نعمل اي حاجة من كده، هنروح ايه نذهب الى ما دونهما من الادلة. طبعا الاولى ان يقدم الجمع على الايه على النسخ. انا هقول لك دلوقتي الاولى طبعا ان الجمع عندنا احنا، انا هقول لك عموما كل الادلة، انا هنحاول ان احنا نقول لك يعني كده ما فيش خلاف بين المذهبين، يعني الكلام انت بتقوله ده انا هحاول هقوله لك دلوقتي. طبعا احنا عندنا الجمع هو رقم واحد، لان ليه الجمع يقدم على النسخ حتى، لان اذا امكن اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما، واخد بالك. اما الخلاف في تقديم النسخ على الجمع او العكس فهو من وجهة نظري خلاف لفظي، فانه ان صحت شروط النسخ، فاكرين شروط النسخ اللي قلناها لو صحت لا يمكن الجمع، لو وان امكن الجمع فلا يتحقق النسخ، وان امكن الجمع فلا يتحقق الايه النسخ. شوف المرداوي بيقول ايه، يعني اقول لك بس عبارتين كده عشان تفتكر بعض شروط النسخ. بيقول لا نسخ مع امكان الجمع، لان انما نحكم بان الاول منسوخ اذا تعذر علينا الجمع بينهما، فلما تعذر جمعنا بينهما بمقبول فلا نسخ، شوف ابن الجوزي في نواسخ القرآن الكلام ده أنا يعني أنا ذكرت لك بعض أنا الكلام ده ذكرناه قبل كده لكن بفكرك ببعض العبارات فيه. عبارة ابن الجوزي في نواسخ القرآن عبارة جيدة بيقول إيه الشروط المعتبرة في ثبوت النسخ خمسة. الشرط الأول أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا بحيث لا يمكن العمل بهما جميعا فإن كان ممكنا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر. يعني إذا فعلا تعتقد في شروط النسخ كما في الجمع إذا وجد الجمع وقدرنا نجمع فلا يكون هناك إيه نسخ فكأن الخلاف هنا خلاف إيه لفظي وأنا أرى إن إحنا نقدم الجمع على الإيه الترجيح. يبقى اللي قاله الشيخ إن إحنا الأول نجمع بعد كده النسخ مش كده بعد كده الترجيح بعد كده هنشوف بعد كده إيه بقى. ماذا يفعل المجتهد إذا لم يمكنه الجمع أو الترجيح ولم يعلم الناسخ يعني مش قادر يعمل أي حالة من الثلاث حالات اللي هم الإيه الأوائل. طبعا إذا وجد الدليلين المتعارضين أول حاجة نجمع مش كده بعد كده ما كانش أحدهم منسوخا أيوة نرجح بعد كده ما قدرناش نتوقف عن الاستدلال بأيهما لحين ظهور طبعا التوقف دوت اللي قاله الشيخ برضه هنتوقف لحين ظهور وجه الجمع او ظهور قرينة للترجيح. طيب الوقت الحين وقت العمل يعني احنا نتكلم في دليلين في مسألة نظرية نتكلم نتوقف ننتقل الى دليل غيرهم لكن افرض انا بابحث في مسألة واحد سألني سؤال او انا عايز اعمل هذا الايه العمل اذا حان وقت العمل فللمجتهد ان يقلد عالما في هذه المسألة ممكن يقلد عالما او طالب العلم يقلد عالما ويقلد الاعلم منه اللي هو وصل للايه لان هو فيش تعرض حقيقي بالأدلة انا مش قادر اجمع بينهم اشوف حد قدر يوفق بينهم اشوف ايه اقلده في هذه الايه المسألة او ابحث عن دليل جديد من غيرهما. طب احنا ليه قلنا ان احنا نتوقف وما نتخيرش احنا عندنا مذهبين ماذا بيقول التوقف وماذا بيقول الايه التخير. لو قلنا بالتوقف لو قلنا التوقف ايوة ان الحق ايه واحد لا يتعدد لو قلنا بالتخير فيفعل هذا او هذا كان هذا حق وهذا حق فيتخير ايهما فده مذهب الايه المصورة انما يقول ان الحق ايه يتعدد. الشيخ الجزاني في مع المصور الفقه عند اهل السنة والجماعة بيقول ايه وده برضو من الكتب الجيدة بيقول لعل الصواب هو التوقف في هذين الدليلين والبحث عن دليل جديد وهذا يوافق منهج السلف فانهم كانوا يطلبون الدليل في القرآن فان لم يجدوه في القرآن طلبوه في السنة فإلا ما جدوه في السنة طلبوه في الإجماع وهكذا. إذا الدليلين دول تعرضوا عندك مش قادر تعمل حاجة معاهم انتقل إلى إيه إلى دليل إيه آخر. الشيخ عياد السلمي يقول إذا تحققت الشروط دي طبعا موقف المجتهد إيه بيقول يعني هو ليه تفصيل شوية في الكلام بيقول ذهب بعضهم إلى التخير بأن يكون المكلف مخيرا بين العمل بهذا الدليل أو ذاك بيقول إيه نسب للشافعي واختاره الباقلاني والغزالي وهذا يناسب هو بيقول نسب مش يعني هو مذهب الشافعي عشان الـ الـ الـ الـ الغزالي والباقلاني بيقول وهذا يناسب القائلين بأن كل مجتهد في الظنيات مصيب وأن الحق عند الله يمكن أن يتعدد لكن هذا الترجيح لا يناسب المخطئة لو يقول الحق ايه واحد. وذهب بعضهم الى التوقف وهذا يناسب القول بايه بتخطئة بعض المجتهدين وان المصيب واحد. وصل كده يا جماعة. طب انا هتوقف لان احنا هنعرض اشكال بعد شوية هتوقف شوف كلام الايه اللي هم اللي بيقولوا المصوبة هتبتدي يعني تتوقف الى غايه الى غير غايه وتبتدي ايه نشوف الاذن كده هو بيقول لك ايه تتوقف ذهب بعضهم الى ان على المجتهد ان ياخذ بالاشد لان الحق شديد وبعضهم قال العكس قال ياخذ بالايسر يسروا ولا تعسروا، قال النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه، يسروا ولا تعسروا، حديث متفق عليه. فبيقول والراجح أن يقال هذا قد يكون في حق بعض المجتهدين دون بعض، ولذا فإن المجتهد إذا لم يتضح له رجحان أحد المتعارضين يلزمه أن يتوقف ويبحث عن دليل آخر يؤيد هذا الدليل أو ذاك، فإن حضر وقت العمل ولم يترجح له شيء عمل بالأحوط منهما أو قلد الأعلم منه. طب لو الناس بيستفتونه يقولهم فليس له أن يفتيهم لأنه مش قادر يرجح، يدلهم على غيره من الايه من المجتهدين، واخدلك. طب المقلد لما لوش قدرة على فهم الأدلة يسأل غيره من الايه من العلماء، طالب العلم اللي يقدر يميز ويشوف الراجح من المرجوح، لو تبين لي رجحان أحد القولين أخذ به وإلا في هذه الحالة قلد ايه عالما. وصل كده يا جماعة؟ في عبارة يعني طويلة شوية للطوفي، هي آخر شيء النهاردة، لكن هي عبارة مهمة وجايب أدلة للمذهبين، هنحاول إن شاء الله إن احنا يعني نختصرها بعض الاختصار. بيقول في شرح مختصر الروضة: إذا تعارض دليلان عند المجتهد، احنا كلام خلي بالك عمالين إيه بنعيده بحيث إن احنا إيه نركز فيه. إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما لزمه التوقف. بيقول قول للأكثر الحنفية والشافعية، وقال بعض الشافعية والحنفية يخير، ماشي هو عرض الايه المذهبين. بيقول ذكر الغزالي بناء ذلك على التصويب والتعيين، فمن قال المصيب واحد قال لا تعارض في أدلة الشرع من غير ترجيح، وإنما هذا لعجز المجتهد فالزمه التوقف أو الأخذ بالاحتياط أو تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح. أما المصوبة فقال بعضهم يتوقف وقال القاضي منهم يتخير. بدأ بعد كده يعرض حجج الفريقين. أنا وقفته نروح نصلي نجي نكملهم. قبل الصلاة هو كان فاضل حوالي 5 دقائق. فيقول يقول الطوفي لنا يعني هيبدأ يتكلم في حجة من قال بالتوقف ويقررها، يقول أن الدليلين إذا تعارضا فإما أن يعملهما يعني يعمل بهما جميعا أو يعمل أحدهما، يجي دل هي الاحتمالات اللي عرضها، وبعد كده يقول لا في احتمالين تاني أنه يتركهما جميعا أو يتخير، يعني هو إيه قال دليلين وهبتدي ايه يرد عليهم. المهم خلينا ايه واحدة واحدة كده معاك. بيقول ايه الدليلين اذا تعارضا اما ان يعملهما او يعمل ايه او يعمل احدهما. طب الدليلين متعارضين ويعملهما هل يصح؟ ليه ما يصحش؟ ليه؟ ها؟ لانه يوجب الجمع بين الايه بين النقيضين النفي والايه والثبوت او التحليل والتحريم، وهذا ايه باطل. الثاني اللي هو يعمل احدهما، طب ما هم من كل وجه متعارضين ازاي هيرجع؟ فيقول هذا ترجيح بلا مرجح وهو تحكم. لو عندنا وجوه ترجيح ما كانوش بيجوا متعارضين، طالما ان هم متعارضين انا اعمل احدهما فقط هذا ترجيح بلا ايه مرجح وهو ايه تحكم. يقول فتعين الوقف على ظهور المرجح، يعني نتوقف حتى يظهر ايه مرجح، لانه خلي بالك ممكن التعارض ده انا مش قادر اجمع ومش عارف وجه للجمع من وجهة نظري، ممكن يكون شخص تاني يعني مثلا انا يعني نشوف الامثلة بعد كده مش مشكلة. هو بيقول لك ايه، هو بيرد على نفسه بعد كده ان هو الكلام بيقوله في المتن وبعد كده ايه بيشرحه، بيقول ويرد على هذا الدليل ان القسم فيه غير حاصرة، يعني بقي ايه قسمان اخران اللي هو اهمال الدليلين او ما احنا قلنا التوع او التخيير. اهمال الدليلين بيقول والرجوع الى ما قبل الشرع، او التخيير وهو ايه مدعى الخصم، مدعى الخصم، والقسمان لم يتعرف فيه لهما. قالوا اللي هم ايه اللي بيقولوا بالايه، ايوه بالتخيير، حجتهم من وجهين. الوجه الاول ان التوقف اما ان يكون لا الى غايه او الى غايه، تتوقف لا الى غايه يعني توقف غير منتهي، يقول لك وهذا باطل. ليه؟ لان التوقف لا الى غايه للواقع عن حكم، ربما لم يكن الحكم قابلا للتاخير، فالتوقف الى الى ايه الى لا غايه، يعني توقف ايه غير منتهي، هذا ايه باطل، لان المفروض ان ادله من الشرع لابد ان يكون لها ايه وقت اللي يعمل به، لكن تتوقف وتهملها عن العمل مطلقا، قال لك هذا ايه هذا باطل. وبعدين الثاني اللي هو ايه او الى ايه الى الى غايه، قال لك وهذا ايضا باطل، لان غايه التوقف اما مجهوله او معلومه. طب مجهوله يجي هترجع بعينها الى ايه الى غير غايه، لا الى غايه مش كده. طب لو معلومه، واخد بالك، يقول لك طبعا هي معلومه باطله ايضا، لان ظهور المرجح ليس الى الايه المشتد، هو مش عارف، فاهمين كده؟ فلا يصح ان تكون غايه التوقف معلومه، واذا اذا انتفى التوقف الى غايه او الى غير غايه تعين التخيير، وان يعمل باي الدليلين شاء. طبعا لا هو في غايه هو ما قالهاش، ان الى غايه الى الى ايه الى ان يظهر الايه مرجح، ولم يذكرها، واخد بالك، يعني هي فيها جهاله، لكن جهاله غير منتهيه، يظهر عند غيري يظهر بعد فتره، لكن انا طالما ان انا مش الدليل متعارضين مش قادر اجمع بينهم او ارجح بينهم، يبقى في الحاله انتظر الى ان ايه ياتي مرجح. هو الكلام ده هيقوله الطب. الوجه الثاني عند اللي قالوا بالتخيير ان الشرع قد ورد بالتخيير، يعني في بعض الادله جاء فيها الايه التخيير، فينبغي الا يكون ممتنعا ها هنا. زي ايه الصور؟ احنا فاكرين لما قلنا المزكي اللي يكون عنده 200 من الايه من الابل يخير بين ان يخرج اربع حقاق او خمس بنات لبون، فاكرين الكلام ده؟ فقال لك هنا جاء الايه التخيير، الخصال الكفارة فيها تخيير، يخير بين العتق والإطعام والصيام. العام إذا افتاه مجتهدان يخير بين إيه قوليهما. أو لما يكون قدامه مجتهدين يخير بين إيه يستفتي أيهما شاء. فبيقول هي يعني في صور كثيرة جه الشرع فيها في التخيير، فتلحق هذه الصورة بالإيه؟ صورة شرعية، فجاز التخيير فيها كسائر الصور الايه صور الشرع التخييريه. الطفه يجاوب عن الاشكال الاول، بيقول ان لا نسلم انه اذا امتنع التوقف تعين التخيير، بل يتوقف حتى ايه يظهر له المرجح، ولا استحاله في ايه في ذلك، كما يتوقف اذا لم يجد دليلا ابتداء حتى يجد دليلا، كما يتوقف عند تعارض البينتين على المرجح. هي في اللي احنا قلنا عليه ان في يتوقف الى ان يظهر له ايه دليل، فدي الى غايه مجهوله، لكنها ايه الجهاله اللي فيها ايه غير منتهيه، يعني قد ياتي المرجح بعد ايه بعد فتره، او يظهر عند ايه عند غيره، او يظهر من الادله ما يقوي احد الايه الدليلين. واما التخيير فإنه رافع لحكم كل واحد من الدليلين، فلا يجوز حكم أحدهما الإثبات المعين وحكم الآخر النفي المعين، والتخيير رافع لكل إيه منهما كالجمع بينهما لو تصور وحيث يتصور. يعني عايز يقول لك إن التخيير أنت رفعت الإيه حكم كل من الإيه الدليلين، وهذا غير جائز، واخد بالك؟ ممكن يكون احدهما بالاثبات والاخر بالايه بالنفي، وانت تخير بينهما، واخد بالك؟ فكانك رفعت الايه الحكمين، واخد بالك؟ او هو يعني حقيقه ال ال ال الحقيقه يعني هذا المذهب ان احدهما خطا، واخد بالك؟ احدهما خطا ولم يظهر لنا وجه الايه الخطا، فلا بد ان نتوقف حتى لا نلحق بالشرع ايه ما ليس منه. اللي عنده اللي هو المصوبه انه كله صح يفعل هذا او يفعل هذا، واخد بالك؟ فكده لما قلنا مذهب الحنابلة في التفويض، ها، خلاص المجتهد مفوض ايضا، ما قاله حق وصواب، قال هذا حق، ها، هذا غير حق، يبقى كلاهما ايه حق، وده ايه اساس المساله ديت اللي هي ها اللي هي الحق تعدد ولا لا تعدد. طيب التخيير في الحق طبعا لصوره الصوره اللي هي محل النزاع، للصوره اللي هو ذكرها، الصوره ذكرها دي منصوصه من الشرع وهذه غير منصوصه، واخد بالكم؟ فلا ايه تلحق بهم، يعني ده استدلال بمحل الايه النزاع. يقول فلا يصح الايه الحق. يبقى احنا كده انتهينا من الكلام على القسم الاول، ان يكون التعارض بين دليلين عامين، واخد بالك؟ ليه اربع حالات. اول حاله ان احنا نقدر ايه نجمع ان لم يمكن الجمع يبقى الايه النسخ، ان لم نعلم التاريخ يبقى الترجيح، ان لم نستطيع ان نرجح ونسدد هذه الطرق التعارض بالادله تعارض حقيقي، يبقى في تعارض انا مش قادر ازيله، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحاله اعمل ايه؟ اتوقف. هم بيجوا في المساله اللي هي التوقف على فرض ان تحدث هذه الحاله، بيقول ليس لها مثال صحيح. الم اقف على احد اتى بمثال؟ ابن خزيمه كان يجلس ويقول اللي عنده دليلين يظن ان بينهما تعارض فلياتني بهما ازيل ايه التعارض الذي ايه بدا له بين الدليلين. فان لم يوجد مرجح وجب التوقف، يعني ما فيش امثله على هذا الكلام، لان الشرع يصان وينزه عن مثل هذا الايه هذا الامر. لكن هي مساله بيقولوها مساله افتراضيه، بحيث ان ممكن فعلا المجتهد يجي له دليلين ولقصور نظري يظن ان هو بينهم تعارض ايه حقيقي، فهيعمل ايه؟ ينتقل الى دليل اخر، يسال غيره من الايه من اهل العلم، وهكذا لحد ايه ما يظهر له الايه المرجح. اللي ذكر على القسم الاول يذكر على القسم الايه ينسحب الكلام على القسم الثاني، ان يكون التعارض بين خاصين له نفس الاربع حالات، ان يجمع او ايه ان علم التاريخ يجى النسخ، بعد كده ايه لم يعلم التاريخ يجى الايه الترجيح، وبعد كده ايه يتوقف. فاللي ذكر على القسم الاول مش هنعيده في القسم الثاني، ولم يكن هناك داعيا للايه للتكرار. الشيخ ذكر امثله كثيره، و يعني انا اظن ان ايه ان الامثله ديت الخلاف فيها يعني الكلام فيها كثير والاقوال فيها كثيره لاهل العلم، يعني انا شايف ان مفيش داعي ان احنا ايه يعني نتكلم على هذه الامثله، لان الكلام فيها ايه فيها واضح. لكن انا بس عايز اضرب مثال، يعني لن نطيل الكلام عليه ان شاء الله. حديث ميمونة، حديث ابن عباس، وحديث ابي رافع ان هو النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة هو ايه وهو محرم، والثاني تزوجه هو ايه هو حلال. في تفسير تزوجه هو محرم، انا بس انا اذكر لك ايه، يعني انا اديلك المثال ده بس لبيان وجه ان ايه ان عمليه الجمع عند العلماء واخد بالك ايه متوفره. يعني احنا بعض الناس يقولوا ان في تعارض، يقول لك لا ده مقصود هو محرم، يعني بكونه محرما في الشهر الحرام، محرما في الشهر الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك تزوجها وهو في ايه شهر ذي القعده، وهو من الاشهر الايه الحرم في عمره القضاء كما ذكره البخاري في صحيحه. يعني هو جايب كلام طبعا الكلام ده للشرطي فضاء البيان، فهو بيقول ان هذا يعني استخدام ان الرجل بيقول لها خلاف بين اهل اللسان العربي في اطلاق الاحرام على الدخول في حرمة لا تهتك كالدخول في الشهر الحرام او في الحرم او غير ذلك. ابن المنظور في اللسان العربي بيقول ايه، احرم الرجل اذا دخل في حرمة لا تهتك ومن اطلاق الاحرام على الدخول في الشهر الحرام، وايه وجايب امثلة كثيرة وشواهد شعرية كثيرة جدا عن هذا الامر انه ممكن يطلق على الرجل انه ايه محرم، مش الاحرام بتاع الحج، لانه دخل في مثلا الحرم، دخل في الشهر الحرام، دخل في حرمة لا تهتك، يقول عليه انه ايه لو قلنا كده انه محرم يعني في شهر حرام مش في مناسك الحج، هو حلال من الايه من مناسك الحج، محرم يعني في الشهر الحرام، فلا تعارض بين الايه بين الدليلين. فعملية ان هذا انا يعني ذكرت لكم هذا المثال لانه قد يغيب هذا الوجه من الايه الجمع بين الادله على كثير من الايه من الناس. بعض الناس يبتدي يرجحوا، يعني بعض الناس يتجهوا للايه للترجيح، صاحبة القصه او لا مش عارف بقصتها يبتدي ايه الترجيح، لكن هذا وجه للايه للجمع. بعض الناس ممكن يقول لا فيه تكلف، بعض الناس يقول لا وجه سائغ. فانا عايز انا اضرب لكم مثال ان احنا لا داعي من مناقشه الايه الامثله لان الكلام فيها ياخذ يطول في الاخذ والايه والرد، هذا وجه للجمع سائغ، هذا غير سائغ، لا احنا نرجح لا احنا نجمع، طب صح الناس لا الناس خلاف بالاحتمال، فلا داعي لمناقشه الايه الفروع في هذه المساله. احنا تكلمنا على اصول هذا الباب وهذه الاقسام، وان شاء الله الكلام على الفروع سهل ويسير لمن ايه فقه الكلام على الاصول. ان شاء الله نكمل في المره القادمه الكلام على باقي الاقسام اللي ذكرها الشيخ في التعارض في الأدلة العامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.